خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وها هي خزائن الرحمن تشرف بهذا الطرح لبرنامج هذا هو القرآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد أن ذكر الكلام عن الأحرف السبعة والقراءات العشرة ومعنى كل منهما، بقي لنا أن نذكر من هم القراء العشر ومن الذي روى عنهم روايتهم، ولماذا انتشرت بعض القراءات دون بعض وبعض الأوجه دون بعض. ونرتب إليكم إن شاء الله تبارك وتعالى هؤلاء القراء على حسب ترتيب أهل الصنعة. الإمام الأول هو الإمام نافع المدني، وهو نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم الليثي، ويكنى أبو رويم. ولد رحمه الله سنة 70 من الهجرة، أصله من أصبهان، وكان رحمه الله أسود اللون صبيح الوجه حسن الخلق، وكانت فيه دعابة إذا تكلم يشم من فيه رائحة المسك. قرأ على 70 من التابعين، وكان عالما بوجوه القراءات والعربية، فصيحا ورعا إماما للناس في القراءات بالمدينة. أقرأ الناس أكثر من 70 سنة، وانتهت إليه رئاسة الإقراء بالمدينة، وتوفي رحمه الله سنة 69 و100 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ويروي روايته رويا، الأول قالون والثاني ورش. وقالون هو عيسى بن مينا بن وردان ابن عيسى بن عبد الصمد، ويكنى أبو موسى، ولد سنة 20 و100 هجريا. لقبه الإمام نافع وهو شيخه بقالون لجودة قراءته، فإن قالون بلغة الروم تعني جيد. وكان رحمه الله أصم يقرئ القراء ويفهم خطأهم ولحنهم بالشفة، وتوفي رحمه الله سنة 20 و200 من الهجرة. والثاني هو ورش، وهو عثمان بن سعيد بن عبد الله المصري القيرواني الأصل، يكنى أبا سعيد، ولد رحمه الله سنة 10 و100 من الهجرة. لقبه شيخه الإمام نافع بورش لشدة بياضه، وكان مقرئا في صعيد مصر، ثم رحل إلى المدينة ليقرأ على نافع، فقرأ عليه 4 ختمات، ثم رجع إلى مصر وانتهت إليه رئاسة الإقراء بها. وكان بارعا في العربية ومعرفة التجويد، وكان جيد القراءة حسن الصوت. توفي رحمه الله سنة 97 و100 من الهجرة. الإمام الثاني هو الإمام ابن كثير المكي، وهو عبد الله بن كثير بن عمرو المكي، ولد سنة 45 من الهجرة، أصله فارسي، نشأ بمكة، ولقي من الصحابة عبد الله بن الزبير وأبا أيوب الأنصاري وأنس بن مالك رضي الله عنهم. وكان رحمه الله إمام الناس في القراءة بمكة لا ينازعه فيها منازع، وكان بليغا فصيحا مفوها عليه السكينة والوقار. توفي رحمه الله سنة 20 و100 من الهجرة. ويروي روايته راويان، الأول البزي والثاني قنبل. والبزي هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم ابن نافع، يكنى أبو الحسن، ولد بمكة سنة 70 و100 من الهجرة، وهو أكبر من روى قراءة ابن كثير، وكان إماما في القراءة محققا ضابطا متقنا لها، وكان مقرئ مكة ومؤذن المسجد الحرام. انتهت إليه مشيخة الإقراء بمكة، وتوفي رحمه الله سنة 50 و200 من الهجرة. والثاني هو قنبل، وهو محمد بن عبد الرحمن بن خالد بن سعيد المخزومي بالولاء، ولد رحمه الله سنة 95 و100. لقب بقنبل لأنه كان من قوم يقال لهم القنابلة، وكان إماما في القراءة متقنا ضابطا. انتهت إليه مشيخة الإقراء بالحجاز، ورحل إليه من الأقطار، وكان من أجل رواة ابن كثير وأوثقهم وأعدلهم، فتوفي رحمه الله سنة 91 و200 من الهجرة. الإمام الثالث هو الإمام أبو عمرو البصري، وهو ذبان بن العلاء ابن عمار بن العريان ابن عبد الله بن الحصين ابن الحارث المازني البصري، يكنى أبو عمرو، ولد بمكة سنة 68 من الهجرة، ونشأ بالبصرة، ثم توجه مع أبيه إلى مكة والمدينة، قرأ بمكة والمدينة والكوفة والبصرة، وكان إمام النحو في عصره، وكان أعلم الناس بالقراءة والعربية مع الصدق والثقة والأمانة في الدين، وتوفي رحمه الله سنة 55 و100 من الهجرة. ويروي روايته راويان، الأول هو الدوري، وهو حفص بن عمر ابن عبد العزيز ابن صهبان ابن عدي الدوري الأزدي النحوي البغدادي، والدوري نسبة إلى الدور وهو موضع ببغداد، يكنى أبو عمرو، ولد رحمه الله سنة 50 و100 من الهجرة، وكان إمام القراءة في عصره وشيخ الإقراء في وقته، ثقة ثبتا ضابطا كبيرا، وكان جيدا في رواية الحديث وعالما بالقرآن وتفسيره، وتوفي رحمه الله سنة 46 و200. والذي يروي عن أبي عمرو أيضا الراوي الثاني هو السوسي، وهو أبو شعيب صالح ابن زياد ابن عبد الله ابن إسماعيل ابن الجارود السوسي الرقي، والسوسي نسبة إلى سوس مدينة بالأهواز، وكان ضابطا مقرئا محررا، ثقة في الحديث، أخذ القراءة عرضا وسماعا عن أبي محمد اليزيدي وهو من أجل أصحابه، وتوفي رحمه الله سنة 61 و200 من الهجرة. الإمام الرابع هو الإمام ابن عامر الشامي، وهو عبد الله ابن عامر ابن يزيد اليحصبي، ولد سنة 21 من الهجرة، وهو من حمير من قحطان اليمن، كان ثقة في الحديث، إماما كبيرا وتابعيا جليلا وعالما مشهورا، كان إمام أهل الشام في القراءة، أما المسلمين بالجامع الأموي سنين كثيرة في أيام عمر بن عبد العزيز وقبله وبعده، وجمع له بين الإمامة والقضاء ومشيخة الإقراء بدمشق، أجمع الناس على قراءته وعلى تلقيها بالقبول، توفي رحمه الله سنة 18 و100 من الهجرة. ويروي روايته راويان، الأول هشام والثاني ابن زكوان. هشام هو هشام بن عمار ابن نصير ابن ميسر السلمي الدمشقي، يكنى أبو الوليد، ولد سنة 53 و100 من الهجرة، وكان إمام أهل دمشق وخطيبهم ومقرئهم ومحدثهم ومفتيهم، عرف بالثقة والضبط والعدالة، وكان صدوقا فصيحا علامة، وكان مشهورا بالنقل والعلم والرواية والدراية، رزق كبر السن وصحة العقل والرأي، فارتحل الناس إليه في القراءات والحديث، وتوفي رحمه الله سنة 45 و200. والثاني ابن ذكوان، وهو عبد الله بن أحمد بن بشر، ويقال بشير ابن ذكوان ابن عمر القرشي الدمشقي، يكنى أبو عمرو، ولد سنة 73 و100 من الهجرة، وكان شيخ الإقراء بالشام وإمام الجامع الأموي، وشهد له الناس بالإتقان، أخذ القراءة عرضا عن أيوب بن تميم، وتوفي رحمه الله سنة 42 و200 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإمام الخامس هو الإمام عاصم الكوفي، وهو عاصم ابن أبي النجود أبو بكر الأسدي، ويقال أبو النجود اسم أبيه وبهدلة اسم أمه، وهو من التابعين شيخ الإقراء بالكوفة، انتهت إليه مشيخة الإقراء بالكوفة بعد أبي عبد الرحمن السلمي، جلس موضعه ورحل الناس إليه للقراءة، وكان قد جمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد والفقه والسنة واللغة، وكان أحسن الناس صوتا بالقرآن، وكان ثقة ضابطا صدوقا، أخذ القراءة عرضا على أبي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش وغيرهما، وروى عنه خلق كثير. توفي رحمه الله سنة 27 و100 من الهجرة، ودفن بالسماوة في العراق باتجاه الشام، وقيل توفي بالكوفة سنة 28 و100 من الهجرة. ويروي عنه راويان شعبة وحفص. أما شعبة فهو شعبة بن عياش بن سالم الخياط الأزدي النهشلي الكوفي، ويكنى أبو بكر، ولد رحمه الله سنة 95 من الهجرة، كان معروفا بالصلاح، وكان له فقه كثير وعلم بأخبار الناس، وكان إماما عالما كبيرا عاملا حجة من كبار أئمة السنة. عرض القرآن على عاصم 3 مرات، وتوفي رحمه الله سنة 93 من الهجرة. والثاني هو حفص، وهو حفص بن سليمان بن المغيرة ابن أبي داود الأسدي الكوفي البزار، نسبة لبيع البزد أي الثياب. ولد رحمه الله سنة 90 من الهجرة، ويعرف بحفيص، ويكنى أبو عمر. أخذ القراءة عرضا وتلقينا عن عاصم، وكان ربيبه يعني ابن زوجته. نزل ببغداد فأقرأ فيها، وجاور مكة وأقرأ بها أيضا، وكان كثير الحفظ والإتقان، وكان أعلم أصحاب عاصم بقراءته، وأقرأ الناس دهرا، وروى عنه خلق كثير. وتوفي رحمه الله سنة 80 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكتفي بما ذكرنا ونكمل في الحلقة القادمة. هذا ورد العلم إليه أسلم فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. القرآن حياة.